فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوجة أن تقدم طاعة والديها على زوجها على طاعة زوجها؟ لا يجوز للزوجة أن تقدم طاعة والديها على طاعة زوجها، فإن طاعة زوجها أوجب من طاعة والديها، ولكنه يمكنها أن تقوم بالأمرين، تطيع زوجها فيما يجب له وتبر والديها فيما يجب له. لكن لو أمرها زوجها بشيء ونهاها أمها أو نهتها أمها أو أبوها عن هذا الشيء فإن طاعة الزوج أولى ما لم تكن إثما، فإن كانت إثما فلا طاعة له. يعني مثلا لو قال الزوج لزوجته اكشفي وجهك لأخي، مثل ما يفعل بعض العوائل، تجد الزوج وزوجته يأكلان جميعا مع أخي الزوج، وهذا حرام، لا يجوز أن تكشف وجهها لأخي زوجها، ولا يجوز أن تكشف وجهها لزوج أختها أيضا. هذا لو أمرها زوجها بذلك فلا سمع له ولا طاعة في هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.